أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم يسر ما تعسر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أعضاء المجموعة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث الناظم رحمه الله تعالى في الدروس السابقة عن الفعل المجرد وأوزانه، ثم انتقل إلى أبنية الفعل المضارع، فذكر أن فعل يبنى منه المضارع قياسا على وزن يفعل، ولم يخرج فيه عن القياس شيء على ما هو مشهور. وأما فعل فقد ذكر أنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول فعل يفعل بالقياس، والثاني فعل يفعل ويفعل بالوجهين، والثالث فعل يفعل بالكسر شذوذا فقط. وأما فعل فهو كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق على أربعة أقسام. القسم الأول فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع قياسا، وهذا يكون في أربعة مواضع. الموضع الأول واوي الفاء مثل وعد يعد ووجب يجب، والنوع الثاني يائي العين مثل باع يبيع وسار يسير، والنوع الثالث يائي اللام مثل رمى يرمي وعى يعي. وأما وعايعي هذا يحتمل أن يكون من الأول وأن يكون من الثالث على قول، ولكن الظاهر أنه من النوع الأول لأن عينه حرف حلق مثل وعد يعيد. النوع الرابع المضاعف اللازم مثل صح يصح وحن يحن. والآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام فعل، وهو الذي يكون مضارعه على وزن يفعل قياسا، وهو أيضا على أربعة أنواع. النوع الأول المضاعف المتعدي، والنوع الثاني واوي العين وسيأتي إن شاء الله، والنوع الرابع واوي اللام وسيأتي أيضا، والرابع الدال على المفاخرة وسيأتي كذلك. فأما النوع الأول من أنواع الأفعال التي على وزن فعل ومضارعها القياسي على وزن يفعل، فهو المضاعف المتعدي كما أشرت. والمضاعف المتعدي هو ضد المضاعف اللازم، فاللازم كما سبق هو الذي لا يحتاج إلى المفعول به، والمتعدي هو الذي يحتاج إلى المفعول به. فإذا كان المضاعف لازما لا يحتاج إلى المفعول به وكان على وزن فعل، فقياس مضارعه يفعل بالكسر كما تقدم. وأما إذا كان المضاعف متعديا يحتاج إلى المفعول به، فإن قياس مضارعه هو يفعل بالضم، وهذا معنى قول المؤلف هنا وضم عين معداه وينذر ذا كسر. ضم عين معداه. يصح أن يقرأ هذا البيت هكذا: وضم عين معداه بضم الضاد وفتح الميم المشددة، و نصب عين وضم عين معداه، فيكون ضم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، أي ضم أنت بمعنى أضمم أنت أيها الطالب، عين مفعول به أي أضمم أيها الطالب عين الفعل المضارع المبني من المتعدي المضاعف، وضم عين معداه، ضم عين مضارع معداه أي المعدى معد المضاعف أي المتعدي المضاعف. ويصح أن يقرأ بضم أو برفع عين وضم عين معداه، على أن ضم فعل ماض لم يسم فاعله، ضم أوله وكسر ما قبل آخره تقديرا، وأصله ضميم ضميم، وعين نائب عن الفاعل، وضم عين معداه، إذن فيه وجهان، وضم عين معداه أو وضم عين معدى، ضم عين بمعنى أضمم أيها الطالب عين الفعل المضارع المبني من المضاعف المتعدي، وضم عين معداه، ضم أي ضمته العرب فحذف الفاعل وهو العرب وبني الفعل للمجهول فقيل وضم عين، أي تضم عين الفعل المضارع إذا بني من الفعل الماضي المضاعف المتعدي. مثال ذلك ضم، ضم الشيء يضمه، فضم فعل مضاعف أصله ضامام على وزن فعل ضامام، سكن أول المثلين يعني ضامام هكذا سكن أول المثلين وهو الميم الأولى فصار ضامم، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار ضم. ونقول في المضارع يضم، يضم قياسا وأصله يضموم على وزن يفعل، نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يضمم ثم أدغم الساكن في المتحرك كما تقدمت أمثاله. وكذلك رد يرد، رد الشيء يرده، وشم يشم على لغة، لأنه قد سبق أن شم فيه لغتان يقال شاممت وشممت، فإذا قلنا شممت فمضارعه يأتي بالفتح قياسا يشم، وإذا قلت شممت بالفتح فالمضارع يأتي بالضم يشم. إذن ضم يضم، رد يرد، دع يدع، دع اليتيم يدعه بمعنى دفعه يدفعه، دعا يدع أصله دعا على وزن فعل، ومضارعه يدع وأصله يدع، وهكذا. قال وضم عين معداه، وينذر ذا كسر، ينذر بمعنى يقل، ذا كسر أي صاحب كسر، بمعنى أن الفعل المضارع المبنية من فعل المضاعف المتعدي يقل أن يأتي ذا كسر، يقل في لغة العربي أن يأتي بالكسر، إذن هناك أفعال مضاعفة متعدية جاء مضارعها بالكسر سماعا ولكنها قليلة، ولهذا قال وينذر ذا كسر، وسيذكرها المؤلف بعد قليل. ثم قال كما لازم ذا ضم احتمل، كما لازم ذا ضم احتمل، أي كما يقل لازم ينذر لازم حال كونه ذا ضم، بمعنى كما يقل أن يأتي فعل لازم مضاعف حال كونه ذا ضم، احتمل أي روي عن العربي وقبل. إذن أشار بهذا إلى أنه كما يقل الكسر في المضاعف المتعدي يقل الضم في المضاعف اللازم، لأنه قد سبق أن المضاعف اللازم يأتي مضارعه بالكسر قياسا، فبين هنا أنه أحيانا قد يأتي مضارعه بالضم. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى فيما يأتي الأفعال التي وردت بالسماع في النوعين معا، ويبدأ بالمضاعف المتعدي، فقال فذو التعدي بكسر حبه وعيد وجهين إلى آخره. فأشار أولا إلى أن المضاعف المتعدي الذي جاء بالسماع على نوعين: نوع جاء بالسماع فقط أي بالكسر فقط وهو فعل واحد، ونوع جاء بالوجهين وذكر فيه 5 أفعال. إذن الذي جاء بوجه واحد هو فعل واحد وهو حبه، حب الشيء يحبه، عفوا يقال حبه يحبه، يحب يحب. القياس يقتضي أن يقال يحب بالضم لأنه مضاعف متعد، حببت فلانا بمعنى أحببته، يقال حب ويقال أحب، يقال يعني ثلاثيا ويقال رباعيا. فإذا قلت حب حببت فلانا، حببت فلانا وأردت المضارع كان القياس يحب، ولكن العرب لا يقولون يحب بل يقولون يحب بالكسر، وهذا سماعي، هذا معنى قوله فذو التعدي بكسر حبه، أي فالفعل المضاعف المتعدي الذي جاء مضارعه بكسر فقط هو فعل واحد وهو حبه. ومنه قوله تعالى في بعض القراءات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله، هكذا بفتح التاء وكسر الحاء. والقياس يقتضي ضم الحاء تحبون، كذلك يحببكم، والقياس يقتضي أن يقال يحببكم. أما على القراءة المشهورة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فهذا من الرباعي وهو قياس ليس سماعا. إذن هذا هو الفعل الوحيد الذي جاء مضارعه بالكسر مع كونه مضاعفا متعديا، فذو التعدي بكسر حبه. وأما النوع الثاني وهو الذي ورد مضارعه بالوجهين فأشار إليه بقوله وعيدا وجهين هر وشد عله على لا وبت قطعا ونم، فذكر فيه 5 أفعال. قال وعي ذا وجهين، وعي احفظ، عي بمعنى احفظ، احفظ ذا وجهين أي احفظ هذه الأفعال التي سأذكرها لك حال كونها ذات وجهين. وعي ذا وجهين هر، الأول هر، يقال هر فلان فلانا بمعنى كرهه، ويقال في المضارع يهره ويهره، يهره بالضم قياسا ويهره بالكسر سماعا، فهو من الأفعال التي وردت عن العربي بالوجهين بالضم قياسا وبالكسر سماعا، وهو مضاعف متعد، فذو التعدي بكسر حبه وعيد وجهين هر. الفعل الثاني شد متاعه، وشد شد المتاع إذا أوثقه يتهيأ للسفر، فنقول شد فلان متاعه يشده ويشده، يشده بالضم قياسا ويشده بالكسر سماعا، فهو مما ورد بالوجهين أيضا. والفعل الثالث عله عللا، عله بمعنى سقاه عللا، عللا هي السقية الثانية يعني الشرب الثاني، إذا سقيته مرة تقول أنهلته، وإذا سقيته مرة ثانية تقول عللته، عللته أعله وأعله، إذن يقال في المضارع يعل ويعل، يعل هو القياس، وأما يعل بالكسر فهو شاذ. عله عللا. ومن هذا قول كعب في قصيدته المشهورة يعني شجت بذي شبام من ماء محنية صاف بأبطح أضحوى، يعني كأنه منهل بالراح معلول، وهذا أقصد هذا البيت، كأنه منهل بالراح معلول، كأنه منهل بالراح معلول، منهل أي مسقي المرة الأولى، معلول المرة الثانية. إذن يقال عللت فلانا، عللت فلانا بمعنى سقيته المرة الثانية عللا، فهو معلول وأنا عال، والمضارع يعل ويعل. والرابع بت، بت الشيء بمعنى قطعه، ولهذا قال وبت قطعا، وبت بالتاء المثناتي وبت قطعا أي قطع قطعا، فأشار بقوله قطعا إلى أن بت معناه قطع. تقول بتت الحبل بمعنى قطعته، وتقول في مضارعه أبت قياسا وأبت سماعا، نحن نبت ونبت وأنت تبت وتبت وهكذا. والفعل الخامس والأخير نم، نم الحديث أو نم الخبر أو نم الكلام إذا نقله بين الناس على وجه الإفساد بينهم، ومصدره معروف وهو النميمة. النميمة إذن ما هي؟ هي نقل الحديث بين الناس لأجل الإفساد بينهم. أما نقل الحديث بين الناس من أجل الإصلاح بينهم فلا يسمى نميمة، إذن لا يقال نم ينم وينم نميمة إلا في من ينقل الأخبار بين الناس لأجل الإفساد. نم يقال في المضارع ينم قياسا وينم سماعا. إذن هذه هي الأفعال الخمسة التي وردت بالوجهين. فإذن نقول في الخلاصة إن الفعل المضعف المتعدي، إن الفعل المضعف المتعدي بالنسبة إلى مضارعه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء بالكسر سماعا فقط، نبدأ به لأنه أقل، ما جاء بالكسر سماعا فقط، وهو فعل واحد حبه يحبه، فهذا ورد مضارعه بالكسر فقط سماعا. والنوع الثاني الذي ورد مضارعه بالوجهين بالضم قياسا والكسر سماعا، وهو خمسة أفعال هي هر فلان فلانا بمعنى كرهه، وشد متاعه، وعله، وبته، ونم الحديث. هذه الأفعال الخمسة ورد مضارعها بالوجهين. والنوع الثاني هو الذي يأتي مضارعه بالضم فقط قياسا، وهذا هو الكثير، هذا هو الكثير، مثل رد الشيء يرده وضمه يضمه، ويعني كثير من الأفعال يعني التي نجدها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في أشعار العرب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وقد رأيت أن أجمع هذا الدرس في تسجيل واحد، لعل ذلك يكون خيرا وأفضل إن شاء الله تعالى. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.